الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا في درس أمس ما يتعلق في مسألة الخوف من الشرك، وذكرنا أيضا أن الخوف من الشرك أو عدم الخوف من الشرك يعتبر قدحا في توحيد الموحد إن لم يخف من الشرك. ولماذا كان الشرك أو لماذا كان الخوف من الشرك؟ من وجهين: الوجه الأول كونه خفيا، الوجه الثاني أن صاحبه يخلد في نار جهنم ولا يغفر له. نعم، ما تعريفه؟ تعريف الشرك الأكبر نعم تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والأصغر تعريف، أنا أريد التعريف: كل طريقة أو وسيلة توصلك إلى الشرك الأكبر، وإن لم يكن يعني ولم يسمى شركا ولم يكن يسمى شركا، فهذا هو أدق التعاريف. المثال أم الحد؟ الحد أدق التعاريف، الحد وليس المثال. ما الفرق بين الأكبر والأصغر؟ حلال الدم والمال، ليس حلال الدم والمال. نعم، صاحب الأكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. يقاتل، والأصغر لا يقاتل، وأيضا لا يغفر الذنب، والثاني تحت المشيئة، وأيضا أحسنت يخلد في النار صاحب الأكبر، وأما الأصغر فلا يخلد في نار جهنم عياذا بالله. نعم، ما هو الصحيح في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ هل الأصغر يدخل تحت المشيئة؟ ما هو الصحيح؟ أن الأصغر يدخل تحت المشيئة؟ نعم، يدخل تحت المشيئة على الصحيح، ولكن يجب على المرء المسلم أن يجتنب كليهما. نعم، يجب على المرء المسلم أن يجتنب كليهما. طيب، ندخل اليوم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا رفعت باب؟ قال باب، ما قال باب ولا قال باب. مبتدأ، المبتدأ نكرة ولا يبتدأ بالنكرات. نعم، خبر ليش؟ نعم، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. نعم، هذا باب، وإلا ما يبتدأ بالنكرات. قال: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة، أن يدعو المرء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فناسب ذكر هذا الباب بعد معرفة الشرك ومعرفة التوحيد ومعرفة فضل التوحيد ومعرفة خصوص فضل التوحيد والخوف من الشرك، فناسب أن المرء المسلم الموحد الذي عرف التوحيد أن يدعو إليه. وهذا الطريق الذي ذكرها المؤلف في كتابه الثلاثة الأصول، ذكر أنه أول واجب على المرء المسلم العلم والمعرفة، ثم ذكر بعد ذلك الأمر الرابع الدعوة إليه، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة إليه تدعو، ليس معنى أن الإنسان يكون موحدا لنفسه يخاف على نفسه ويترك غيره، فهذه دعوة الأنبياء، دعوة الرسل، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا هو، فناسب ذكر هذا الباب ما ذكرنا، ناسب ذكر هذا الباب ما ذكرنا. قال وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه طريقي، طريق الأنبياء والرسل قبلي، طريق الحق، أدعو إلى الله أي أدعو إلى هذه الطريق، أي الطريق إلى الله عز وجل، لا أدعو إلى طائفة ولا أدعو إلى جماعة ولا أدعو إلا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الطريقة التي دعا إليها الأنبياء على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أي على علم. وما هي هذه البصيرة؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في مدارج السالكين، قال البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين، أي نور يقذفه الله عز وجل في قلب المسلم، فيقذفه في قلبه فيرى يعني الطريق الحقيقة، طريق الصحيح، طريق الإرشاد الذي يجب عليه أن يسير عليه. قال أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، انظر، أنا ومن اتبعني ممن كان على منوال الأنبياء، ممن كان على منوال الأنبياء، الدعاء إلى الله، الرسل، الأنبياء، كل هؤلاء دعوتهم واحدة، أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الآية ذكر فيها مسائل، المسألة الأولى يجب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، ثانيا أن السبيل واحد، سبيلي، ما قال سبل، أن السبيل واحد وليس سبل، ولم يدعو إلى فرق ولا تفرق ولا تمزق، سبيلي. المسألة الثالثة عظم العلم وفضله على بصيرة، على بصيرة، فهذا فيه فضل ماذا؟ العلم والعلماء، لأن العلماء يدعون على بصيرة. وفيه رد أيضا على من خالف هذا الأمر فقال ليس العلم هو أول شيء وليس يجب علينا أن نتعلم، ندعو ولو أن نبلغه بآية أو بحديث، وهذا غير صواب، بل واجب على المرء المسلم أن يتعلم لكي يرفع عن نفسه الجهل ويدعو إلى الله. أنا ومن اتبعني فيه مناصحة، وأيضا يعني فيه المناصحة والمذاكرة والتذكير، أنا ومن اتبعني يعني كلهم يذكر الآخر أن هذه الدعوة، فكلهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد دعوتهم واحدة يتواصون بهذه الدعوة. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام تواصلت الدعوة بعده من الصحابة إلى يومنا هذا، والأنبياء والعلماء والصالحون يدعون إلى الله تبارك وتعالى، توصية، وصية يتوافدون فيها، واضح الآن؟ فهذا معنى الآية. ما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ مناسبتها أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنها دعوة الرسل، أي هذه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي دعوة إلى دعوة الرسل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه، وهذه رواية مسلم، بصق في عينيه، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، نعم بالإسكان. ويجوز لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، من حمر النعم. وأما حمر جمع حمير، جمع منتهى الجموع حمر، لكن حمر بالإسكان جمع حمراء. طيب نأتي إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا واليا فيها، وهذه فضيلة معاذ ابن جبل، وكان من أفقه الصحابة. جاء في حديث أنه يتقدم العلماء برتوة، أي رمية حجر يوم القيامة. وجاء في حديث أيضا بعضهم يحسنه أنه أعلم بالحلال والحرام. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، كان الأغلب في أهل اليمن اليهودية والنصرانية، وقليل من مشركي العرب، وإلا كان يكثر فيهم اليهودية والنصرانية. أهل كتاب، يعني انتبه، ستأتي على قوم عندهم علم، فالواجب على الإنسان أن يتسلح بالعلم، لأنه سيواجه أقواما عندهم علم. قال: فليكن أول ما تدعوهم شهادة. يجوز في هذه الفقرة أن تقول فليكن أول، ويجوز أول، وشهادة كذلك يجوز فيها النصب ويجوز فيها الضم. طيب على أي معنى؟ قوله هنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، أي أن أول واجب عليهم الشهادة. وأما بالضم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، أي تعلمهم وتبين لهم أن الواجب هو معرفة الله عز وجل، أو أول واجب معرفة الله عز وجل. واضح الآن؟ فبالعكس الأول، أول ما تدعوهم أي أول واجب عليكم. وأما الثاني إخبار بأن أول واجب، لأن أول واجب هو إيش؟ الدعاء. لكن بالنصب الأمر بالدعاء، وهذا هو الأقرب بالنصب، لأنه يكون خبر كان مقدم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، شهادة اسمها مؤخر. واضح الآن؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أن يوحدوا الله، انظر، وفي رواية إلى عبادة الله، أخرجها البخاري. وفي رواية أيضا ثالثة إلى عبادة الله. إذن ما معنى هذا؟ معناه أن المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد، أي أول واجب على العبيد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. وهذا قول أكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع. من خالف في هذا؟ طوائف من المتكلمين أهل البدع كالأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة أيضا، قالوا أول واجب على العبد في معرفة الله النظر، الشك، التفكر. كيف هذا؟ قالوا أول انظر إلى السماوات، انظر إلى الأرض، انظر إلى الجبال، كيف هذه جاءت؟ يجب عليك أول أن تنظر كيف جاءت وكيف تسير وكيف أمورها، كل هذا أمور عقلية. فبعدها تستيقن أن هناك من رب خلق هذا وسير هذا الكون وفعل وعمل وكذا، ثم بعد ذلك يدخلك الإيمان. هذا كلام باطل عاطل عن الدليل. فهذا الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال لهم تفكروا أو أنظروا أو بالاستدلالات أو بالشك أو في غيرها، وإنما دعاهم أول دعوة إلى التوحيد حتى قبل الصلاة. ما أمرهم بالصلاة، بل يجب عليهم أن يوحدوا الله، وبهذا يعلم ضلال تلكم الفرق الضالة الذين يقولون أول شيء نحكم شرع الله. ما كانت دعوة الأنبياء ولا الرسل تحكيم شرع الله أولا، إنما إقامة التوحيد. إقامة التوحيد أول واجب في أي منطقة تدخلها، توحيد الله. لا تقول أن الناس على التوحيد أو على الفطرة، هذا كلام الخوارج على أنهم باقون على توحيدهم، لا، اجتالتهم الشياطين. نعم الأصل في الإنسان أنه على الفطرة، لكنهم اجتالتهم الشياطين فدخلت عليهم البدع والشركيات، فأرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء لكي يرفع الجهل عنهم ولكي يبين لهم الطريق الصحيحة التي يجب أن يسيرون عليها. واضح الآن؟ فأما ما تدعوه تلكم الفرق الضالة أن أول شيء تحكيم شرع الله، هذا ليس بصواب، لأن تحكيم شرع الله هو داخل في الربوبية، والواجب هو دعوة الأنبياء والرسل إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد الألوهية. واضح الآن؟ وأيضا فيه رد على تلكم الفرق الضالة التي تقول أهم شيء الست الصفات. أول واجب على المرء المسلم أن يعلم الست الصفات، الأخلاق، الكذا، الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحديث رد على تلكم الفرق الضالة التي تزعم أن أول واجب معرفة الست الصفات، معرفة الست الصفات. واضح الآن؟ نعم. فهؤلاء علم ضلالهم لأن دعوتهم ليست قائمة على الكتاب والسنة، إنما دعوتهم قائمة على البدع والخرافات والشبه. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، التوحيد أن يوحدوا الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا يعني الدعوة إلى لا إله إلا الله، قال قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله. انظر، ينقل الاتفاق على أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، فيه التدرج في الدعوة إلى الله والتعليم، أول يقدم الأهم ثم الأهم. إذن أهم شيء توحيد الله، توحيد الله. ثم قال فإنهم أطاعوك، أي لهذا التوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. انظر، فبدأ بعدها بالصلاة، معنى ذلك أن التوحيد مقدم، التوحيد مقدم يا أخوة، ويجب علينا أن نعتقد هذا، أن أول شيء يجب على أي إنسان داع إلى الله أن يدعو إلى التوحيد. وانظروا إلى دعوة الأنبياء والرسل، كلها دعوة للتوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالتوحيد في مكة، كم مكث فيها؟ قرابة العشر سنوات يدعو إلى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك جاءت الفرائض، ثم بعد ذلك جاءت الفرائض. فالسعيد من تمسك بالكتاب والسنة، السعيد من وفق للدليل، والتعيس من انصرف عن هذا الدليل ولم يعمل بكتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلوات المفروضة خمس. قال بعض العلماء وهذه صلاة الليل اليوم والليلة، صلاة اليوم والليلة، وإلا هناك الصلوات ذوات أسباب يجب فيها الصلاة، والمقصود به خمس صلوات أي ما يجب في اليوم والليلة. فانظر ماذا قال بعد ذلك، في كل يوم وليلة، أي أن هذه التي تستدام أي يمكث الإنسان فيها ولا ينقطع. أما ذوات الأسباب لا تدخل في هذا، ذوات الأسباب لا تدخل في هذا. قال فإنهم أطاعوك، لذلك انظر التدرج، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث أيضا فيه وجوب إخراج الصدقة، وجوب إخراج الصدقة، وفيه أيضا أنه يجوز أن تقول صدقة ويجوز أن تقول زكاة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الأمرين، أن تقول زكاة وأن تقول صدقة للمفروضة، ولا نكير في هذا، واضح؟ نعم. فتؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء تلك المنطقة، وترد إلى فقرائهم أي فقراء تلك المنطقة. وفيه أيضا دليل على أن الصدقة تعطى لأهل البلد نفسهم، تعطى لأهل البلد نفسهم، ما يسافر بها إلا لحاجة، إلا لحاجة. وفيه أيضا ترد على فقرائهم أي جواز دفع الصدقة لصنف، جواز دفع الصدقة لصنف واحد، ولا يشترط تعداد الأصناف كما قال الشافعي. وهذا من أدلة الجمهور الذين يرون جواز إعطاء لصنف واحد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، أي أطاعوك لهذه الأمور. قد يقول قائل لماذا ما ذكر الصيام، لماذا ما ذكر الحج؟ قولان للعلماء. القول الأول قالوا هذا اختصار من بعض الرواة، القول الأول قالوا هذا اختصار من بعض الرواة. القول الثاني قالوا إنما قصد النبي هذه الأمور لاحتياجهم هناك، فقد يذكر بعض الأحيان الصوم والحج وقد لا يذكروا على سبيل ماذا، كما قال بعضهم إذا رأى حال المقام، أي المقام كيف حاله، هل يصلح أن يذكر هذه المسائل أو لا يصلح أن يذكر هذه المسائل، أو لأهميتها وتقديمها وأن تلك تكون بعدها سهلة، فذكروا هذا. فبعضهم يقول اختصار وبعضهم يقول هذا، وكأن الأقرب الأخير، وكأن الأقرب هو الأخير، أنه ذكر الأهم، ذكر الأهم. قال فإياك وكرائم، جمع كريمة، وهي أنفس الأموال. إياك أن تأخذ من الزكاة من أنفس أموالهم من كرائمهم، وإنما لا تأخذ الكريمة ولا الدنيئة، ولكن خذ بين ذلك. وكرائم أموال، واتقي دعوة المظلوم، جاء في مسند الإمام أحمد ولو كان كافرا، لكن سنده ضعيف. وجاء أيضا عند الطبراني في الأوسط واتقي دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، وكلها لا يتصح، لكن هل المعنى صواب؟ المعنى صواب، واتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا ولو كان فاجرا ولو كان مسلما، اتقي دعوة المظلوم، اجتنب دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالله عز وجل قال وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، فأقسم الله عز وجل بنصر دعوة المظلوم. فانتبه، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. كيف بالله عليك إنسان مظلوم يدعو عليك، كيف سيكون الحال؟ والله يا أخوة إنها قاصمة الظهور. فانتبه من دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. فيه تخصيص لدعوة المظلوم لعظم جرم الظلم، لعظم جرم الظلم. وفيه أيضا أن الله عز وجل استجاب لهذه الدعوة، وكما جاء في الحديث ثلاثة لا ترد وتعجل لهم العقوبة، ومنها الظلم، ومنها الظلم، أي أنه يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا؟ لأنك أنت الآن ستكون مسؤول وستتأمر على أناس، فإياك أن تظلم أحدا، إياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. والله لو قرأنا في القصص التي ذكر في القرآن وأيضا في السير ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حال الظلم وكيف مرتعه وخيم، لماذا لانتفض قلبك يا عبد الله؟ والله لتخاف، لأن تكون مظلوم خير لك من أن تكون ظالما، لأن تكون مظلوم خير لك من أن تكون ظالما. فالعبرة بمن قد مضى، العبرة بمن قد مضى. نعم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كم تركوا من جنات هؤلاء الظلمة، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، والله كانوا في نعمة يحسدون عليها، فبعدها أورثها الله قوما آخرين. إذن ما نفعتهم، ولا بكت عليكم السماء ولا الأرض ولا أحد بكى عليكم، بل ارتاح العباد والبلاد منكم بسبب ظلمكم وفسادكم. فانتبه يا عبد الله، انتبه من هذه الدعوة. فإذا وليت ولاية إياك أن تظلم الناس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وهو يضرب غلاما له يريد يؤدبه، فقال يا ابن مسعود لله أقدر عليك من هذا. فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لله أقدر عليك من هذا، أي أن الله عز وجل سيقدر أن ينفذ فيك ما يريد. فقال يا رسول الله، دون أن يبين شيء، فقال هو لله ورسوله، أي اعتقته. فكان يضرب عبدا له، قالوا كان يضرب عبدا له لأنه ما أطاعه في شيء، فلما أجهز عليه بالضرب قال الله أقدر عليك. فانتبه، فلا تظلم الناس شيئا فتأتي يوم القيامة وهي في عنقك. فانتبه لدعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب. أجمع العلماء على أن دعوة المظلوم سواء كان مسلما أو كافرا مستجابة، مستجابة، على أن الحديث الذي عند الإمام أحمد ضعيف لكنها مستجابة. فإياك أن تظلم أحدا، فإياك أن تظلم أحدا. قال ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، كم بقي من الوقت؟ طيب، لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. طيب نترك هذا الحديث، بقي معنا مسائل إلى درس آخر، إلى هنا نكتفي.